صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه ومنتثم كأنه وهو فرد من جلالته عسكر حين تلقاه وفي حشمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل جميل. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي عند الصراط زلة القدم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي عند الصراط أقول يا زلة القدم فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره. ما شئت من عظم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الخلق مالي من ألوذ به. سواك عند حلول الحادث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير نسار سائرة مثل الغمامة أن نسار سائرة دقيق حر وطين سل الهجير حميد أقسمت بالقمر مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحوم ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحوم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الوطن واستجرت به إلا وندت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي بالرؤيا إن له قلبا سينكر فيه حال مهتمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل على حب النبي ولا من العريق